عقد معاوضة فاسد فيلزمه ضمان العين إذا تلفت كالبيع الفاسد. وقيل يعطيه قدر قيمتها والأول أصح، لأن هذا بيع فيعتبر التراضي ومقتضاه أنه يرجع بالعين مع بقائها مطلقا. يقول أنه إذا لم يرضى طلب العوض ولم يرضى لم تعاوضه ارضه بما تراه، وإن لم يرضى أعد إليه جبة أعدها كما هي بزيادتها ونقصانها، لأنه بيع طالما أن الشرط طلب ثواب هذه الهمة فأصبحت بيع. لا بد من التراضي، لا بد من طيب النفس. ولذا عاشر إذا اشتريت حاجة من عند إنسان يبيع ويساوي فتساومه حتى ترهقه فيبيعك بسيف الحياة، ما باعت عن طيب نفسه، ما يصح انتهنى بهذا الشيء الذي اشتريته ولا يصح أن تقبله. لا بد من طيب النفس. الناس ما يفهمون هذه، يجعلونها من باب التضاحك فيراغمه في البيع والشراء ثم يأخذها وهو كاره، فذاك استحي من كثرة الإلحاح فيكأنه في ظاهره قبل لكن في باطنه لم يقبل. هذا لم يرضى، وأموال الناس لا تكون إلا بطيب خاطر. ولذا من دعاك دعوة لتأكل عنده طعام ودعوته إنما كانت بشيء الحياة لأنك قادم من سفر، فيعلم أنك إن لم ويظن أنه إن لم يدعك وجدت في نفسه فيدعوك وكارك عن تكلف. يعرف الإنسان، الإنسان الفطن يفهم دعوة الناس إليه، من يدعوك عن تكلف ومن يدعوك عن طيب نفسه. ومن دعاك إلى طعامه وتشعر أنه متكلف يود أنك لا تقبل، ما تقبل، ترفض بأدب، لا تقبل وليمته بأدب. الإنسان يشعر بعض الناس يتغدى عندي ويلزم عليك ويلف عليك، وفي قرارة نفسه يود أنك تقول أن تعتذر لا تأتي. تعرف هذا، مثل هذا ما تأكل طعامه لأنه عن غير طيب نفس. فأموال الناس لا تحل إلا بطيب نفس. نعم تقرأ. ومقتضاه أنه يرجع في العين مع بقائها مطلقا، لكن إن تغيرت بزيادة أو نقصان ولم يثبه منها. فقال أحمد لا أرى عليه نقصان ما نقص عنده إذا رده إلى صاحبه، إلا أن يكون ثوبا لبسه أو جارية استخدمها، فأما غير ذلك إذا نقص فلا شيء عليك الرهن. يقول الإمام أحمد إذا أعطاك هبة مشروطة ذات ثواب وقبلتها ثم لم يرضى بالثواب أعد إليه، لا بد أن تعيد إليه، أعدها كما هي من زيادة ونقصان. فإذا عدت وهي ناقصة فضلا فلا نقص، هذا كره. إذا اقترض منك الإنسان مال ورهنته رهنا مقابل هذا الدين، الرهن توجبة هذا الدين، الرهن فائدة ماله أنك إذا عجزت عن سداد الدين إذا الرهن يقتص قيمة الدين من ذلك، فرهنته رهنا، هذا الرهن نما وزاد عندك يقبل الزيادة، فسددت ما عليك من دين يأخذ هذا الرهن بالزيادة التي فيه. فالزيادة ليست لا تكون عند المرتهن، إنما هي حق الراهن. فإذا نقص كذلك، إذا نقص لو خلى عندك أغنام رهن فمات منها ما مات تعيد إليه الباقي، ولست حينئذ مطالب بما نقص، لا تلزم بضمان، يعني ليس عليك ضمان بالنقصان، فهو كالرهن. يقول الإمام أحمد هذا كالرهن. نعم. فرع، إذا ادعى ربها شرط العوض أو قال رهنتني ما بيدي فقال بل بعتك هو بلاش رهبتني رهنتني خطأ، قل وهبتني ضع مكانها وهبتني، أو قال وهبتني ما بيدي فقال بل بعتكه، فأيهما يصدق إذا حلف؟ فيه وجهان، وجزم بالكافي في الأولى أنه يقبل قول المنكر. فرع، إذا ادعى ربها شرط العوض أو قال، أو قال انتقل إلى مسألة ثانية، قاسم انظروا كتاب طيب. قال إذا ادعى ربها شرط العوض ثم انتقل إلى مسألة تليها دل على أن الجواب محذوف معروف بسياق الكلام. إذا ادعى ربها شرط العوض فأنكر المدهر قال لا ما في عوض ما شرط علي عوض. هذه هي الجملة التامة فهمنا هذا الشأن الجواب بسياق الكلام. أو قال وهبتني ما بيدي المدهر قال هذه وهبتني إياها قالوا لا أنا ما أهبت لم أهبك ذلك إنما بعتك إياه هذا بيع بيني وبينك ليست بهبة. معنى أحدهما أنكر الهبة والآخر قال لا هي هبة. واحد قال أنا شرط والآخر قال لم تشترط. تخالف ولا ما تخالف فما العمل في هذا؟ قال لابد أن أحدهما يحلف أو كلا إذا أحد يقال لهذا الذي شرط أنت شرطت هذا الشرط وذاك أنكر قال لم تشترط. الأصل في الهبة وجودها في الكون حين وجدت وتعامل بها الناس هل وراءها ثواب ولا ليس وراءها ثواب؟ الأصل أنها غير البيع. الأصل في الهبات أنها غير البيع فيقبل قول المنكر ولا قول الذي أثبت؟ يقبل قول المنكر. لما قبلنا قول المنكر؟ لأن معه الأصل. الأصل في الهبات أنها بغير عوض فقال أنت ما وهبتني بعوض أنكر ولا ما أنكر؟ فيقبل قوله فيقال له احلف أنه لم يشترط عليك ذلك لأن الأصل معك. فإن حلف برئ انتهى الأمر. فإن لم يحلف يعاد اليمين لمن؟ للمدعي فيقال احلف. فإن حلف أصبحت هذه قضيته ويطال ذلك بالتعويض. علمنا هذا؟ هذا معنى الفرع في هذه أصله. قال هذا فرع لأن هذا الفرع الأصل فيه أن يكون في باب الدعاوى والقضاء ما يكون هنا لكن لما كان هذه في باب الهمة ذكره تحت فرع النعم. وتحصل الهبة بما يتعرفه الناس هبة من الإيجاب بأن يقول وهبت وأهديت إليك وأعطيته ونحوه كهذا لك. والقبول بأن يقول قبلت أو رضيت. والمعاطاة المقترنة بما يدل عليها اختاره ابن عقيل. وتحصل الهبة بما يتعرفه الناس من قبول وإيجاب. إذا قالوا هبت أو ملكت أو أعطيت فالآخر قال قبلت تمت الهبة وكأنه يقول لا بد من إيجاب وقبول لكن هذا القبول ليس بشرط أن يقول قبل حتى لو كانت معاطاة. المعاطاة مر علينا في البيع أن الإنسان يأتي إلى بائع الخبز ويضع الدراهم ويأخذ الخبز وينصرف لأنه يعلم أن بائع الخبز يبيع كل 4 دراهم فما يسأل كم تضع الدراهم يأخذ الخبز ليس بيع المعاطاة. ما في إجابة لا قبول. الشافعية ما يقولون به وغيرهم بصحيحه ويجيده في جميع العقود. إذا كانت بيع المعاطات مما يتعارف الناس به وهي مقبولة فهي صحيحة. وكذلك يقول الهبات مما تعارف عليه الناس لو قدمها يقدمونها أحيانا بأساليب يعرف هل هي يرجى منها ثواب أو لا يرجى منها ثواب وهل يرجى وجه الله في ذلك ويقبل منها ثناء أو ما إلى ذلك. ويقال الأصل فيها أنها إياب وقبول فإن لم يكن إياب وقبول فحسب ما يتعرفه الناس. أكتفي بهذا القدر صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. ورد في درس الأمس الغرس في المسجد وحكمه. هل تأخذ رحمة المسجد حكم المسجد بالنسبة للغرس؟ هي نعم رحمة المسجد إذا كانت داخل الأسواق فهي جزء من المسجد. هذا على قول بعض الناس ما جاءوا للميز إذا بعض أهل القرى لا لو وجدوا بائع داخل الرحمة منعوه، لأن يعتبرون هذا جزء من المسجد. آخرون لا يرون أنه من المسجد، لأنه لو وجدوا بائع ما يمنعونه، هذه مسألة فيها خلاف. فهذه الرحمة إذا كانت مما ينتفع بها المسجد فلا يصح لأحد أن يضيقها على يضيق على الناس بغرس شجرة فيها. الله أعلم. رحلتي الساعة 9 مساء، هل أصلي المغرب ثم أطوف طواف الوداع ثم أصلي العشاء ثم أذهب للرحلة، لأنه لا يوجد وقت للطواف بعد العشاء؟ نعم، فعن ذلك الله خلاص إذا ما يجد لهم الصف مع ذلك وقف الله من نعم. كيف التوفيق بين الحديثين من صنع لكم معروفا فكاتبوه، والحديث من صنع لأخيه معروف فأهدى هدية فقبلها أتى باب من أبواب الربا؟ لا أدري صحة هذا الحديث، لا أعرف، لكن من صنع معروف إن صح إن ثبت الحديث فهذا بالنسبة للرؤساء والحكام والقضاة والمسؤولين، يعني رؤساء الأقسام والدوائر إذا كانوا تحت موظفين، أو أصحاب الشركات إذا كانوا تحت مخدومين، وصنع معروف وقدم إليه كذا، في الغالب أنها تكون رشوة يطلب بها الرشوة، الأصل فيها أنها هدية، لكن هي مقابل أن تمنع حقا أو تقر باطلا، فلما كان فيها منع حق أو إمرار باطل كانت رشوة لأنها صد عن طريق الحق. فيقول الذي يقوم بحق من حقوق الله عز وجل في إثباته فكوفئ ما يقبل ذلك، لأنه لو قبل كانت رشوة منع من تصح الحديث، فهذه تكون بالنسبة لرؤساء. الله أعلم، أنا لا أعرف صحة هذا الحديث. رجل اشترى قطعتي أرض وهب لشقيقه قطعة منها على أن يحوش أخيه الأرضين، ولكن لم يشترط ذلك ولم يتلفظ بهذا الشرط ولم يعلم شقيقه رغبة أخيه ولا يستطيع القيام بالحوش كاملا، وبعد ذلك استرجع أخيه ما وهب له، فهل يجوز له ذلك بأن يأخذ ما وهب له وهو لم يعلم ما في نفس أخيه لأنه يريد العوض بالحوش الأرض الأخرى؟ إن لم يتلفظ ولا نطق ولا أشهد وقبض الأخ الهمة ما يرجع فيها، لكن إن علم بقرائن الأحوال أن الأخ لم يعطي أخاه هذه القطعة، إيش معنى قرائن الأحوال؟ القرائن هي عندنا قرينتين، قرينة مقالية وقرينة حالية. المقالية تكتب شرط يتلفظ به يشهد تسمى قرائن لفظية، القرائن الحالية يعلم فلان أنه ما أعطاه هذه إلا لأنه عاجز عن تسييرها، كان يقول لك افعل المعروف وقم بتسييره، إما بإشارة أو بتلميح أو بكلام قديم، أو يعلم أنه كلم أهله فعلم الأخ من قبل أهله أن أهله كانوا يتغاضون في هذا، فهذا يجب عليه أن يفي بهذا الشرط لأنه عرف، والعرف كالشرط، إن لم يعلم يقول أنا ما علم، فقال أنا لا لم أعطك إياها إلا بهذا الشرط، فلو أن يردها، وإن أصلح إلا يردها. إصلاح القلوب والتنازل عن الحقوق في مثل هذا يعوضه الله خيرا منه. وهبت رجل هبة من المال على أن يتوسط لي لدى مسؤول لتوظيفي وظيفة، فأخذ جزء من المال ودفعه لذلك المسؤول كرشوة، فوظفني بالوظيفة على نقص في كفاءتي وحرمان من هو أكبر مني، فماذا يترتب علي في أمر هذه الهبة؟ هذه المال يستعملها ما بعده لا يجوز، أنت رشوت وذاك رشا، ووصولك إلى مثل هذا عن طريق لا يجوز شرعا، استغفر الله وتب إليه وتصدق بثمانك، والله كريم عظيم. رجل من أهل مكة حج وبعد الحج سافر إلى الدمام وهو سوف يرجع إلى مكة، هل يجب عليه طواف وداع؟ طواف الوداع كل من حج البيت وأراد مغادرة مكة من أهل مكة وغيره يقول طواف الوداع، بعض أهل العلم يقول طواف الوداع شأن كل مغادر لمكة، الطواف الوداع. نعم هذا أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ما الفرق بين الفقراء والمساكين؟ الفقراء والمساكين آخر إذا اجتمعوا في آية أو في حديث أو في كلام الواقف أو الموصي هم بمعنى واحد. إذا اقترفا بمعنى واحد لو قال المساكين أو الفقراء لك أن تعطي هذا أو هذا، أما إذا اجتمعا في لفظ واحد فاختلفوا أيهما أشد حاجة، الفقير أو المسكين. هل هناك علامة من علامات الساعة على وشك ظهور هذا الزمان؟ وهل هناك مؤشرات لارتفاع شأن الأمة؟ ارتفاع شأن الأمة، علامات ارتفاع شأن اتقوا الله عز وجل ارتفاع شأنهم. أما علامات الساعة فظهر منها الكثير، والعلامات الكبرى لم يظهر منها بعد. وهذا القرح السائد وجدنا بعض الكتب يكتبون لأن الناس بكثرة ما يسمعون من ظلم يقع من أيدي الكفرة على المسلمين واضطهاده، ثم الإذاعات تبير هذا وتشهيه بصورة مؤلمة فيزيد نفاق جرح على جرح يتألم الناس ولا يجدون متنفس، ويعمل بعض الكتبة فيزعم أنه قرأ التوراة واستنبط منها كذا وكذا وأنه في عام كذا، يعني بعد سنة أو ستة أشهر أو سبعة أشهر تحصل معركة عظيمة ينتصر المسلمون فيتعلق مثل هذا قلب هذا من هذه الخيالات. ولا يصح لامرئ مسلم أن يتلاعب بشعور الناس وعواطفهم ويعمل إلى مثل هذه الأثارات ويربط الناس بآمال ستقع في عام كذا كذا ويقع في عام كذا كذا، الله أعلم بغيبه، فلا يجوز هذا ولا صح. ولا صح أن يكون مصدر علم الناس التوراة أو غيرها. وشهر الأمة ادعو الله عز وجل أن ينصر المسلمين وحدث نفسك من جهاد، واسأل الله عز وجل أن يوفقهم ويعينهم. أنت ترجو ولو توافر وتعاضد دعاء المسلمين عن خلق الخالص يحقق الله عز وجل.